بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم في الله علي زروق يقول: هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوما جماعي؟ مثلا يوم الاثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة، وأرجو منكم الإجابة مأجوري. ليس من عارف السلف أن يتفقوا على فعل عبادة معينة فيقول مثلا سنجعل لنا يوما نصوم فيه جميعا، إما يوم الاثنين أو يوم الخميس أو وقتا نصلي فيه جميعا أو ما أشبه ذلك. ويخشى من هذا العمل الاتفاق على أن نصوم يوما جميعا أو ما أشبه ذلك ونجعل ذلك عادة، يخشى منها أن يترتب من هذا عبادات أخرى يتفق عليها هؤلاء، وهي مما ينهى عن الاتفاق فيه. أما لو كان هذا غير معتاد عندهم، وأنهم يقولون مثلا من صام غدا يعني يوم الاثنين أو يوم الخميس فإننا سوف نفطر عند فلان أو فلان أو نفطر في البر، فهذا لا بأس به. وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه فإني أخشى أن يكون هذا من البدعة.